تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك بإخباره وبيانه، كل ما أخبر به أو بينه فإنه عن الله، أمره الله بذلك. قال تعالى: إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أمره الله بأن يبين لهم، فبيانه بيان من الله، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسله في شيء من هذه الأمور، في شيء من هذه الأمور، يعني هذه الأمور التي تقدمت: المحبة والإرضاء والطاعة لله ورسوله، وكذلك أيضا المشاقة والمحادة والأذى والمعصية. لا يجوز أن يفعل منها شيئا للرسول. فمن آذى الرسول قد آذى الله، ومن أطاع الرسول قد أطاع الله، لأنه واسطة بين الخلق وربهم، ليس لأحد طريق غيره، وقد أقامه مقام نفسه بأمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسله في شيء من هذه الأمور. يقول رحمه الله أيضا: فإنه فرق بين عذى الله ورسوله وبين عذى المؤمنين والمؤمنات. في نفس الآيات التي في سورة الأحزاب: والذين يعدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالآية الأولى في عذى الله ورسوله: إن الذين يعدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جاءت بعدها عذى المؤمنين: عذى المؤمنين لا يبلغوا أن يكونوا من الذين ملعونين أو نحو ذلك، ولكن آثمون. فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني أذى المؤمنين، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعد له العذاب المهين. ففرق بين الأذى والأذى. معلوم أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد كالقذف، الذي يقذف مؤمنا يجلد، فيكون من كبائر الإثم، وليس فوقه إلا الكفر والقتل. أذى المؤمنين ليس فوقه إلا الكفر. وأيضا أنه ذكر أنه لعنهم، لعنه الله، واللعن الطرد والإبعاد عن الرحمة، لا يطرد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر، لعنهم الله، فلا يكون محقون الدم، بل دمه مباح، حقنه رحمة عظيمة. فأدل على أن أذى الله ورسوله يعتبر كفرا. يؤيده كونه بعد هذه: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ملعونين هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يؤيدها أيضا أن سائر من لعنه الله بكتابه إما كافر وإما مباح الدم. يقول: فإن قيل يرد عليك قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يلعنوا في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر. يعني كان في هذه الآية لعن على القذف، مع أن القذف ليس بكفر وإنما فيه الحد. الجواب من وجوه: الأول أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها، هكذا قاله ابن عباس وغيره كسعيد بن جبير ومقاتل ابن حيان. أي كذفها طعما وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن زنا امرأة الرجل يؤذيه، ولهذا ذهب الإمام أحمد لرواية عنه أن من قذف امرأة محصنة امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها، لما يلحق الولد من العار يلحق من العار بولدها وزوجها المحصنين، فتكون هذه الآية خاصة بقذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب زوجاته فهو منافق. فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق. قال تعالى: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أتكون الألف لم يقل يرمى المحصنات المؤمنات عهدية راجعة إلى معهود، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في قصة الإفك، أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يجب ذلك، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالإيمان، ولأنهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فعلم أن الذي رمى أمهات المؤمنين بعيب يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى كبر الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أبي، فرميهن نفاق أمهات المؤمنين، يبيح الدم يبيح القتل إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوذين بعد العلم بأنهن زوجاته بالآخرة. جاء في أثر أو حديث: ما بغت امرأة نبي قط. مروي في التفاسير عن ابن عباس. ونزه بذلك حتى امرأة نوح وامرأة لوط، أنهما في كونه بخانتاهما أليس الخيانة بالزنا. ما بغت امرأة نبي قط. يقول: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيحين في حديث الإفك: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. أبلغني أذاه في أهل بيتي، هذا الذي قاله ابن أبي في حديث الإفك. فقال سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه، لأن سعد بن معاذ من الأوس، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم الأسد استعماره بالضرب أعناقه. ولا يرد على ذلك مصطهنا هسان وحمنا، وإن كانوا في أهل الإفك فإنهم لم يرموا بنفاق، أليس من المنافقين. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جسر أحدا. لما نزلت الآيات أقام الحد على هؤلاء، يعني جلد مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحملة بنت جحش، ولم يقتل أحدا في ذلك السر. اقتلوا في جلدهم لأنهم لم يقصدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ظهر منهم دليل أذاه، بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه. وأيضا ابن أبي ثبت أنه قال: من يأذنني من رجل قد بلغني أذاه بأهل بيتي. يقول: لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة الذين تكلموا في الإفك، وكان وقوع ذلك منهن ممكن العقل، ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة. هذا كله يتعلق بقصة الإفك. بعد ذلك ذكر الوجه الثاني في هذه الآية، يعني على قوله إن الذين يرمون المحصنات لعنهم الله. الآية عامة هذا قول، وقد روي من غير واجه أن قذف المحصنات من الكبائر، وذلك مذكور من الحديث الذي هي قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم قد يقال هي في مشركي العرب من أهل مكة، كانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله مهاجرة قذف المشركون من أهل مكة، يكون ذلك بمن قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان ويقصد ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام، كما فعل كعب بن الأشرف. فإن كعب بن الأشرف ثبت أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يكفيني من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. ذكر أن هذه الآية في قوله الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنه الله لعنهم الله، أنها نزلت في أهل مكة، وذلك لأنهم إذا أسلمت امرأة أرادت أن تضم إلى المسلمين قذفوها وقالوا: ما أسلمت إلى بيتنا. وكذلك بعد أن أسلمت مهاجرة أن تراها صحبة ورضية وقد الرقاء والناس، فجاء يلعنه الله ويقتن ويلعن بعضهم دون بعض ويلعن بعض خلقه بوقت، والله إنما يلعن من كان قد وطعن في الدين. يعني فيكون قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، لم يكن لعنهم الله، لم يكن عليهم لعنة الله، لأن ذنبهم إنما هو مجرد القذف، والقذف يطهر بالحد. فيمكن أن قوله لعنوا أي تلعنهم الملائكة أو يلعنهم ابن آدم، ويمكن أن يكون لعنهم في وقت دون وقت. الله تعالى إنما يلعن من كان قذفه طعنا في الدين كأمهات المؤمنين. أما لعنة الخلق بعضهم لبعض، كون هؤلاء يلعنون هؤلاء، فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم. إذا قال عليك اللعنة ولعنك الله فإنها كلمة دعاء، وقد تكون حبيب القلوب غفور الذنوب والي العيوب تقيل جهول. أن الرجل إذا قذف زوجته فلعن، هو يقول كان من الكاذبين، ويتقل غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول وكذلك قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني أن هذا دعاء باللعن وليس مثل قوله لعنه الله، إنما هو لعنة من الخلق. فمما يلعن به القاذف أن يجلد، هذا الجلد هذا طرد، وترد شهادته وإذا طرد، ويحكم فسقه ولا يحكم الفاسقون. فكل هذا عقوبة له وإقصاء عن مواطن الأمن والقبول الذي هو من رحمة الله، يعني إبعاد عن مواطن الأمن. يقول وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة. فرق بين أن يلعنه آدمي وبين أن يلعنه الله في الدنيا والآخرة، كما في آية الأحزاب إن الذين يلعنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه، وتوجب بعده عن أسباب الرحمة. يؤيده أنه قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا، بعد ذكر اللعن أعد لهم عذابا مهينا، ولم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين، كقوله وللكافرين عذاب مهين. وأما قوله في سورة النساء ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يبصره نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي في من جحد الفرائض، عصى الله ورسوله وتعدى حدوده وجحد فرائضه واستخف بها، على أنه لم يذكر أنه أعد له عده له. والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم خلقت لهم لأنهم لا بد أن يدخلوها، وما هم منها بمخرجين. وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز أن لا يدخلوها إذا غفر لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين، لأن مآل المؤمنين أهل التوحيد